الحمد لله الذي كان وما زال ولم يزل عليما قديرا، وصل اللهم وسلم وبارك على المبعوث بخير دين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فهذه قراءة لعلوم الحديث أو مصطلح الحديث، وهو علم بقواعد وقوانين يعرف بها أحوال السند من حيث القبول والرد. وقد سخر الله تبارك وتعالى جهابذة علماء الحديث لتقعيد هذه القواعد ووضع هذه الضوابط صيانة لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونفيا لكل دخيل في أسانيدها ومتونها، وهو تحقيق لوعد الله الكريم بحفظ مصادر هذا الدين، كما قال رب العالمين: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. آخر نوع، كما جرت العادة بإعادة ذكر آخر نوع، هو نوع من حدث ونسي، من حدث ونسي. وعلقت على مسألة النسيان، وأن الإنسان ما سمي إنسانا إلا لنسيه، ولا القلب إلا لأنه يتقلب. فجل من لا ينسى في كتاب الله: يضل ربي ولا ينسى، أحصاه الله ونسوه. وأما الناس فهم عرضة للنسيان، والنسيان من صفات الإنسان وبني آدم، ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. لكن لكل ساقطة لاقطة مثل هذه الظاهرة، رصدها المحدثون وضبطوها، فانضبطت في الرواة بين أيدينا. وآخر ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى، ذكر مما ذكر في خلاصة هذا: هل العبرة بمن أنكر؟ والأمر متردد بين الأصل والفرع، وهما الشيخ والتلميذ. فهل إذا نفى الشيخ رواية الفرع وهو التلميذ يؤخذ بهذا؟ ذكر الحافظ ابن حجر أن هذا إذا كان على سبيل الجحد والجزم بأن يقول الشيخ هذا مكذوب علي ولا يصح. أما إذا كان على سبيل الاحتمال، كأن يقول نسيته أو ما أعرفه أو ما ذكرته، فإننا نعمل قاعدة المثبت مقدم على النافي. وختم هذا النوع برواية عبد العزيز الدروردي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل، وسهيل اعتراه عند كبره تغير فنسي بعض حديثه. قال: فلقيت سهيلا فسألته عن حديث أبي هريرة قضى بيمين وشاهد، أو قضى باليمين وشاهد، فحدثت به سهيلا. يقول الدروردي: حدثت به سهيل بن أبي صالح فلم يعرفه، نسي. فقلت: إن ربيعة ثبته. قال: قلت: إن ربيعة حدثني عنك بكذا. فكان سهيل بعد ذلك يقول: حدثني ربيعة عني، أني حدثته عن أبي، أني حدثته عن أبي. وكان الأولى أن يقول: حدثني أو ثبتني فيه عبد العزيز بن محمد الدروردي عن ربيعة، لأنه هو الواسطة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وإن اتفق الرواة في إسناد من الأسانيد في صيغة الأداء كسمعت فلانا قال سمعت فلانا، أو حدثنا فلان قال حدثنا فلان، وغير ذلك من الصيغ أو غيرها من الحالات القولية كسمعت فلانا يقول أشهد الله لقد حدثني فلان إلى آخره، أو الفعلية كقوله دخلنا على فلان فأطعمنا تمرا إلى آخره، أو القولية والفعلية معا كقوله حدثنا فلان وهو آخذ بلحيته قال آمنت بالقدر إلى آخره، فهو المسلسل وهو من صفات الإسناد. نعم تابع إلى آخر المشهد. قال: وقد يقع التسلسل في معظم الإسناد كحديث المسلسل بالأولية، فإن السلسلة تنتهي فيه إلى سفيان بن عيينة فقط، ومن رواه مسلسلا إلى منتهاه فقد وهم. يدخل بنا الحافظ ابن حجر في كتاب نزهة النظر بشرح نخبة الفكر في نوع جد مهم، وهو ما يسمى عند المحدثين بالمسلسل. والحديث المسلسل هو الذي تتابع فيه رواته على صفة قولية أو فعلية من أول الإسناد إلى آخره، أو في جل الإسناد، كما تحفظون في قول البيقوني رحمه الله: مسلسل قل ما على وصف أتى مثل أما والله أنبان الفتى، كذاك قد حدثنيه قائما أو بعدما حدثني تبسما. وأصرح منه في انقسام الحديث المسلسل إلى قولي أو فعلي أو قولي وفعلي معا قول الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في ألفيته: هو الذي إسناده رجاله قد تابعوا في صفة أو حالة قولية فعلية كليهما لهم، أو الإسناد فيما قسم وفائدة معرفة المسلسل الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والفائدة الثانية ضبط ألفاظ الحديث لا سيما ما يتعلق بإسناده. وهاتان فائدتان عظيمتان: الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن القصد من الاشتغال بمصطلح الحديث هو التأسي والاقتداء، أولا معرفة ما يثبت مما لم يثبت، ثم بعد ذلك التأسي والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد قال الله عز في علاه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. والأمر الثاني كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: مما يدل على ضبط الرواة ذكر قصة في الحديث في إسناده أو متنه. وأي قصة أعظم من أن تتسلسل الأقوال والأفعال؟ قال الحافظ ابن حجر: وإن اتفق الرواة في إسناد من الأسانيد. أي إسناد من الأسانيد اتفقوا في ماذا؟ قال: من وجوه الاتفاق لهؤلاء الرواة في الإسناد في صيغ الأداء. والمراد بصيغ الأداء هي الصيغ التي تؤدى بها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومن فقه الحافظ ابن حجر أنه أعقب نوع المسلسل الذي عرفه بقوله في صيغ الأداء بصيغ الأداء نفسها، وهي سمعت وحدثني وأخبرني وقرأ علينا وقرأت، وبما في ذلك من الوصية والكتابة والقراءة والإجازة والوجادة والعنعنة وما شابه ذلك مما يعبر عنه بصيغ الأداء. وقد أفرد صيغ الأداء القاضي عياض في كتاب الإلماع، قال في صيغ الأداء: مثل ماذا صيغ الأداء؟ قال كسمعت فلانا قال سمعت فلانا، فيتسلسل الإسناد بأرفع صيغ الأداء وهي صيغة السماع. أرفع صيغ الأداء وهي صيغة السماع. أو حدثنا فلان قال حدثنا فلان، أو أن يتسلسل إسناد الحديث بصيغة التحديث، وصيغة التحديث دون صيغة السماع، وغير ذلك من الصيغ، وغير ذلك من الصيغ. هذا ما يتعلق بالصيغ المتعلقة بالأداء. قال أو غيرها من الحالات في صفة أو حالة، أو غيرها من الحالات، حالات قولية كسمعت فلان يقول أشهد الله، أشهد الله لقد حدثني فلان، كل واحد من الرواة يقول أشهد الله أن فلانا حدثني، والثاني يقول أشهد الله أن فلانا حدثني. انتبهوا يا إخواننا، انتبهوا بارك الله فيكم. الآن كثير من الناس يدخلون في الإسلام بعد عناء وييسر الله عز وجل لهم سبيل الهداية. لو ترجمت طرائق التوثيق لنصوص الوحيين لدى المسلمين أظن أن مثل هذه الترجمة سيدخل بها خلق كثير في دين الله، لأن مثل هذا التوثيق لنصوص الوحيين اللذين أكرمكم الله بهما قرآنا وسنة ما تعرفها لا اليهود ولا النصارى ولا الاشتراكيون ولا الشيوعيون ولا سائر أمم الأرض أبدا، ما تعرفه إلا هذه الأمة التي أكرمها الله بالوحيين بالقرآن والسنة. يقول التسلسل إما بالقول كسمعت فلانا يقول أشهد الله لقد حدثني، ولا يريد بالتسلسل القولي ها هنا سمعت، لأنه مر في التفريع الأول وهو ما يتعلق بصيغ الأداء، لكن يريد قول الراوي أشهد الله لقد حدثني فلان. أو تسلسل فعلي أو الفعلية كقوله دخلنا على فلان فأطعمنا تمرا، يروي عن فلان فلان يقول دخلنا على فلان فأطعمنا تمرا. أو القولية والفعلية معا، أو القولية والفعلية معا كقوله حدثني فلان وهو آخذ بلحيته قال آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. فإلى هنا يشير الحافظ ابن حجر إلى أن المسلسل ثلاثة أقسام: مسلسل قولي، ثاني مسلسل قولي، السيوطي إلى هذا صراحة فقال قولية فعلية، قولية فعلية كليهما، قولية فعلية كليهما. قال ومثال المسلسل بالقول والفعل وهما معا حديث حدثني فلان هذا قولي وهو آخذ بلحيته هذا فعلي، اجتمع القول والفعل، حدثني وهو آخذ بلحيته هذا قول وهذا فعل، قال آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره، وشره وحلوه ومره. طيب قال وهذا أيضا فيه فائدة هنا، قال وهو آخذ بلحيته. أنا قلت الفائدة من المسلسل ما هو؟ هو الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا معناه أنه لو كان حالقا للحيته لما تسلسلت هذه السنة. أقول لو كان أحد الرواة حالقا للحيته ما تسلسلت هذه السنة، فلتتسلسل بينكم وبين المسلمين هذه السنة، وهي ما هي سنة كما يقول بعض الناس، السنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، وهذه سنة من سنن العادات كانت في على عهد رسول الله، لما كان الناس هكذا شكولهم وهكذا ثيابهم وهذه عادتهم. لا، أنت ارجع إلى الدليل، انظر هذا تربية اللحية ليست أمرا تاريخيا ولا أمرا يتعلق بالعادة، كانوا يلبسون ثيابا يعني ثيابا واسعة ذات أكمام كالجبب، ها، وبالتالي يحتاجون إلى أن يديروا كور عمامتهم على رؤوسهم ويطلق لحاهم ويحف شواربهم، لا، الأمر تعبدي. خالف اليهود، خالف النصارى، خالف المجوس، حف الشارب وأعف اللحى. يقولون وراء كل عظيم امرأة، وأنا أقول قد تتسبب المرأة في مخالفة زوجها للسنة، لكن تذكر، تذكر أن هذه الحياة فانية وأن الآخرة باقية، ولا أنت تبقى لزوجتك ولا زوجتك تبقى لك مهما بلغ جمالها ومهما بلغ دلالها، فكن مع الله ترى الله عز وجل معك، تعرف إلى الله في الرخاء فطبق السنن لا سيما الواجبة، يعرفك الله في الشدة. قال وقد يقع التسلسل، نعم، قال وهو من صفات الإسناد، المسلسل في الغالب هو من صفات الإسناد، وقد يقع التسلسل في معظم الإسناد، قد هنا للتقليل وليس للتحقيق، لأن قد تأتي للتحقيق قد يعلم الله، وقد تأتي للتقليل كما الحال في هذا المثال في النص الذي بين أيدينا لقول الحافظ ابن حجر وقد يقع التسلسل في معظم الإسناد. هذا مفهومه ما هو؟ يعني أن التسلسل الأصل فيه أنه يقع من الإسناد أوله إلى منتهى، وقد يقع في معظم الإسناد، يعني أن جل الإسناد مسلسل ثم ينقطع التسلسل. هل يتعارض فينقطع التسلسل ولا نصف الحديث بالمسلسل؟ قال لا، لأنه قد، يعني هذا الذي نعتقد هنا، نقول التسلسل في المعظم على خلاف المتواتر، المتواتر لا بد وأن يكون التواتر من أول الإسناد إلى آخره، من أول الإسناد إلى آخره. أما المسلسل فقد يقع في جزء من الإسناد، عبر عنه الحافظ بقوله وقد يقع التسلسل في معظم الإسناد، مثل ماذا؟ قال مثل حديث المسلسل بالأولية. إيش حديث المسلسل بالأولية؟ أول حديث سمعته من شيخي، قال أول حديث سمعته من شيخي وشيخي شيخي شيخي وشيخ الشيخ إلى منتهى، وقد تنقطع سلسلة الأولية. المراد بحديث المسلسل بالأولية هو حديث الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. يقول الحافظ كحديث المسلسل بالأولية، فإن السلسلة تنتهي فيه إلى طبقة من رواة هذا الحديث، وهي طبقة سفيان بن عيينة. طيب، نجد في بعض كتب الحديث على قلة وندرة من ادعى أن المسلسل في حديث الأولية بلفظ الراحمون يرحمهم الرحمن يتسلسل إلى صحابي الحديث. قال رحمه الله ومن رواه مسلسلا إلى منتهاه، يعني في من فوق سفيان ابن عيينة، فقد وهم. من رواه منتهيا إلى من فوق سفيان بن عيينة فقد وهم. الآن أقف لأطبق تطبيقا عمليا من واقع كتاب الحافظ ابن حجر الإمتاع، ومن واقع إجازة شيخنا، وتكون مني لكم إجازة ومكافأة لمن شهد هذا المجلس. مثل الحافظ ابن حجر في كتاب الامتاع بالأربعين المتباينة بشرط السماع للحافظ ابن حجر، له كتاب سماه الامتاع بالأربعين المتباينة بشرط السماع، والتأليف في الأربعين، وإن كان الحديث المروي يروى فيها حديث، وهو من حفظ على أمتي أربعين حديثا، لكنه لا يصح من جميع وجوهه، حديث الأربعين لا يصح من جميع وجوهه، لكن كثير بل جمهور أهل الحديث يتتابعون في التأليف في الأربعين والأربعينيات، وهذا لعله من باب العمل بالحديث الضعيف بشرائط أربعة: ألا يكون شديد الضعف، وألا يكون في الأحكام والعقائد، وأن يكون له أصل شاهد، وألا يعتقد بثبوت ما فيه عند العمل به، وهذا عمل لا تحديث. فالعمل نعم، نعم للعمل على لغة أهل العصر، لا للتحديث إلا بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلا تتجرأن يا أخي المسلم وتنسبن كل قول سمعته أو بلغك عن طريق الجوال، وقد يكون حديثا مكذوبا، وينالك من إثم النشر ما ينالك للأجر، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. قال الحافظ ابن حجر في هذا الحديث، لاحظ الآن، يقول: حدثنا شيخ الإسلام أبو حفص عمر بن أبي الفتح الكناني من لفظه وحفظه قراءة عليه غير مرة، وهو أول حديث سمعته منه لفظا وقراءة. هذا معنى مسلسل بالأولية. ابن حجر يقول: سمعت شيخ الكناني غير مرة، أول حديث سمعته. قال: حدثنا أبو الفتح محمد بن محمد بن إبراهيم الخطيب، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا أبو الفرج عبد اللطيف بن عبد المنعم الحراني، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي المشهور، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا أبو سعد إسماعيل بن أبي صالح أحمد بن عبد الملك النيسابوري، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا والدي أبو صالح المؤذن، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الزيادي، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا أبو جابر أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال البزاز، وهو أول حديث سمعته منه. قال: حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم، وهو أول حديث سمعته منه. الآن نأتي لبيت القصيد هنا في إشارة الحافظ بالنزهة. قال: حدثنا سفيان بن عيينة، وهو أول حديث سمعته من سفيان، عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وعن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن فوائد هذا الكتاب ليس فقط ما يقع للحافظ من مسلسلات، بل يحكم هو نفسه على الحديث، لأن المسلسل قد يصح إسناده وقد لا يصح، وكثير من المسلسلات لا تصح. ولهذا أعقب الحافظ هذا التسلسل بقوله: هذا حديث حسن، رواه الإمام أحمد في مسنده عن سفيان بن عيينة بهذا الإسناد، فوافقناه في شيخه، وافقناه في شيخه. نعم، هذا الحديث نفسه وقع لشيخنا، وهو المسلسل بالأولية، لشيخنا محدث المدينة الشيخ حماد بن محمد الأنصاري رحمه الله تعالى، وقد أجازني به بإجازته لي أن أروي ثبت الشيخ سليمان بن عبد الرحمن الحمدان مدرس التوحيد والحديث بالمسجد الحرام عن شيخه عبد العزيز بن عبد الله الزهراني لعدد من كتب السنة ولأحاديث منها الحديث المسلسل بالأولية، حيث قال لي شيخنا الأنصاري: أروي حديث الرحمة المسلسل بالأولية، يرويه عن شيخه سليمان الحمدان، وهو أول حديث سمعه منه. الأولية لشيخي لا لي. وهكذا وقع في كثير من كتب السنة والحديث، يخرجون كالحاكم وغيره، يخرجون أحاديث مسلسلة إلى أهلها ولشيوخهم، التسلسل يقع لشيوخهم لا لهم، لكن لا يخرج الحديث عن حيز المسلسل، لا يخرج الحديث عن حيز التسلسل. قال رحمه الله تعالى: أول حديث سمعته على الشيخ سليمان الحمدان، عن شيخ أبي الفيض عبد الستار ابن عبد الوهاب الصديقي الدهلوي ثم المكي قال: وهو أول حديث سمعته منه بمنزله بحي الشامية بمكة المكرمة سنة 1350. قال: حدثني به كل من الرحلة، يعني كثير الرحلة، المحدث المسند علي بن ظاهر الوتري المدني، والفقيه المسند المعمر عبد القادر الطرابلسي، والعلامة الأديب اللغوي عبد الجليل برادة، وهو أول حديث سمعته منهم. قالوا: حدثنا به علامة المدينة ومحدثها عبد الغني ابن أبي سعيد المجددي، وهو أول حديث سمعناه منه حاء، وأرويه أيضا عن شيخنا حافظ العصر ومسند الوقت ومحدثه أبو الإسعاد وأبو الإقبال محمد عبد الحي ابن عبد الكبير المغربي الفاسي، وهو أول حديث سمعته منه في اليوم 27 من ذي الحجة الحرام عام 51 بعد 300 والألف. وأنت ترى متعددي الجنسيات والبلدان والأوطان يتسلسلون في هذه الأسانيد المسلسلة إلى رسول الله، ليسوا كلهم شرقيين ولا غربيين ولا شماليين ولا جنوبيين ولا من بلد معينة. ما كان هذا موجودا فيما يتعلق بالأسانيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه القبلية أو هذه القومية أو هذه الوطنية أو هذه الإقليمية، بل كان الأمر واسع وبسيط ورحب وفسيح ببساطة ورحابة وعالمية هذا الدين الذي بعث الله به نبينا رحمة للعالمين، كما قال رب العالمين: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فعند الرجوع إلى الله رجوعا سديدا وحميدا ورشيدا، يجب علينا إن أردنا أن نحظى ببركة هذا الإسلام أن ندع مسألة القبلية والقومية والشعوبية، لأن هذا مما يبعد الإنسان عن الله ويبعده عن دين الله ويبعده عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: حدثني به والدي عبد الكبير، وهو أول حديث. الملحظ الثاني أنه ما يخلو حديث، ما يخلو حديث من علماء الحديث من الهند، انتبه لهذه النقطة. حتى قال أحد العلماء وهو العلامة أظنه أحمد شاكر رحمه الله، قال: لولا علماء الحديث من علماء الهند لضاع كثير من الأسانيد، لضاع كثير من الأسانيد. انتبه لهذه النقطة، وهذا من تسخير الله عز وجل لهؤلاء العلماء من علماء الحديث من القارة الهندية. أنا قلت بادئ ذي بدء، الأمر ليس يتعلق بعرب ولا عجم ولا قبيلة ولا قومية ولا شعوبية، انتبه لهذا. إذا أراد الإنسان أن ينال بركة الصلاح والتدين عليه أن يوسع صدره وأن يكون عالميا بعالمية الإسلام في التفقه في الدين، ولا حرج أن يحظى الإنسان بالتتلمذ على الراسخين في العلم من أي جنس كان. وأنا أتذكر هذا سبحان الله في مقاعد الدراسة قبل عام 1400، عندما جاءنا أحد المشايخ بزي معين من إحدى البلدان العربية القريبة أزال الله كربها وألف قلوب أبنائها على القرآن والسنة وجمع صفوفهم وكلمتهم على الحق وعلى الإسلام. جاءنا بزيه هذا العربي، فقلنا له: يا شيخ إيش تدرسنا؟ قال: أدرسكم العقيدة الطحاوية، ونحن ما تعودنا أن يدرسنا العقيدة الطحاوية إلا بني فلان من قوم معينين من أرض معينة، فانتفضنا مذعورين كطير بلله القطر. فقال لا تبسم، قال: العبرة ما هو بالعمائم والجبب ولا البشوت والغتر ولا الجنس واللون، وإنما العبرة بسلفية العقيدة. وأنا ذكرت لكم من قبل سلفي، سلفي ليس معنا حزب حتى يكون على وجه المقابلة والمعاندة. أنت سلفي، أنا إخواني، أنت سلفي أنا تبليغي رغما عنك يا أخي. ما هي قضية معاندة ولا قضية أحزاب. وأنا قلت لكم سلفي ليس حزبا, وإن كان بعض الناس يريد أن يجعله حزب بباب ونافذة وبطاقة دخول, بطاقة دخول في باب يقفل ونافذة تفتح وتقفل لمن يريد ولمن لا يريد وبطاقة دخول. لا لا لا لا, لا أبدا. سلفية معناها ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وخير البرية, الصحابة والتابعون, وهذا معنى سلفية. لا يتبادر إلى ذهنك أنت تقول سلف. أنا إخواني ما هي طريقة معاندة, ولكن هو وصف. يمكن أن تقول, ممكن أن تصف ما كان عليه رسول الله والصحابة والتابعون بأنها حياة إخوانية أو حياة حزبية أو حياة ديمقراطية, لكن يمكن أن تقول حياة سلفية على حد قول القائل كل خير في اتباع من سلف. من هم من سلف؟ من هم من سلف؟ عرفنا الجنة عن طريق الألباني أو عن طريق البنا أم عن طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ عن طريق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, وهو الذي زكى السلف. خير الناس القرن الذي أنا فيه ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. طيب, ذكر شيخنا أسانيد له في هذا الحديث المسلسل, ثم في منتهى هذه الأسانيد قال وهو أول حديث, نعم هنا قال عن عبد الرحمن بن بشر بن الحكم النيسابوري وهو أول حديث سمعته منه, قال حدثني به أبو محمد سفيان بن عيينة وهو أول حديث سمعته منه. وهنا انقطعت سلسلة الأولية, هذا الشاهد, قال حدثني به سفيان بن عيينة وهو أول حديث سمعته منه, وهنا انقطعت سلسلة الأولية. فإن كل واحد من الرواة قال وهو أول حديث سمعته منه إلى ابن عيينة, وهو رواه بلا تسلسل. يعني لو سألت الآن فقلت هل يشترط في التسلسل والمسلسل أن يتسلسل الإسناد على صفة قولية أو فعلية من أول الإسناد إلى منتهاه الذي طرفه فيه التابعي ثم الصحابي؟ الجواب لا, لأن الحافظ ابن حجر ذكر أن معظم التسلسل قد يكون في المعظم وليس في الجميع, على خلاف المتواتر. على خلاف المتواتر يشترط فيه المتواتر يشترط فيه أن يكون التواتر من أول الإسناد إلى آخره إلى الصحابي. طيب العزيز يشترط أن يكون العزيز وهو ما رواه اثنان من أول الإسناد إلى منتهى؟ العزيز والغريب والمشهور برواية ثلاثة, هل يشترط لهذه الأنواع أن يكون من أول الإسناد إلى آخره؟ نعم, لا يشترط. لا يشترط ولو في طبقة. لو وجدت في طبقة من الطبقات فإن هذا قد يحكم, لكن في الغرابة يكون في عدد من الطبقات متوالية. نعم. طيب نرجع إلى كلام الحافظ ابن حجر لأؤكده ثم ننتقل إلى الشمائل إن شاء الله, وإلا فهنا نوع مهم وهو ما يتعلق بصيغ الأداء. أرجع مرة ثانية بعد هذا العرض التمثيلي من واقع حديث الراحمون يرحمهم الرحمن, وكيف وقع مسلسلا بأولية الحديث في كل راو عن عمن روى عنه عند الحافظ ابن حجر في كتاب الإمتاع, ولدى شيخنا في إجازته عن شيوخه, عن عدد من شيوخه. أرجع فأذكر فأقول, يقول وقد يقع التسلسل في معظم الإسناد. معظم الإسناد, فمن جاء فقال شرط الحكم بالتسلسل أن يكون في كل الإسناد, نقول لا, نحن حفظنا في يوم الأحد هذا قول الحافظ ابن حجر يقع التسلسل في معظم الإسناد، مثل ماذا؟ كحديث المسلسل بالأولية، فإن السلسلة تنتهي، نعم، فإن السلسلة تنتهي إلى سفيان بن عيينة. سفيان نفسه ما وقع له تسلسل، ومن رواه مسلسلا إلى منتهاه فقد وهم، ومن رواه مسلسلا إلى منتهاه فقد وهم. نأخذ شيئا من صيغ الأداء، أقول نأخذ شيئا من صيغ، نعم. قال رحمه الله تعالى: وصيغ الأداء المشار إليه على ثمان مراتب. المشار إليها عندي، المشار إليها على ثمان مراتب، نعم. قال: المشار إليها في قوله: وإن اتفق الرواة في إسناد من الأسانيد في صيغ الأداء. لاحظ فقه الحافظ ابن حجر في نثر أنواع علوم الحديث أنه يستعمل الألفاظ المشتركة لمعاني متعددة. يعني هنا بدأ لنا المسلسل، يعني الذين يؤلفون في المصطلح وبين أيدينا عشرات تصل إلى أكثر من 100 كتاب في المصطلح، يفردون المسلسل على حدة، ويفردون من حدث ونسي على حدة، يفردون صيغ الأداء على حدة. لكن الحافظ شوف من فقهه يقول: التسلسل في صيغ الأداء، ثم يرجع في صيغ الأداء فيقول: وصيغ الأداء المشار إليها. هذا الاشتراك اللفظي عندما يتقرر في الحافظة لفظة واحدة يعبر بها عن معاني متعددة، هذا ألصق لتلكم المعاني المتعددة التي أدخلت في لفظ واحد مشترك، التي أدخلت في لفظ واحد مشترك. وهذا بلا ريب أن هذا القاسم المشترك مما يسهل ويفقه ويرسخ من يريد الرسوخ فيما يتعلق بمصطلح الحديث. نعم، أبو عمرو بن الصلاح سرد 65 نوعا، نعم 65 نوعا متتالية: الصحيح على حدة، الحسن على حدة، الضعيف على حدة، المسند على حدة، المنقطع على حدة. لكن عندما يبلغ الإنسان مبلغا فيما يتعلق بدراسة مصطلح الحديث عليه أن يتفطن للأنواع المشتركة، كيف تدخل اشتراكا وكيف تخرج افتراقا. هذا الأمر عند الحافظ ابن حجر لفظ مشترك، كيف يعبر عن هذا المشترك على معنى، وكيف يعبر به عن معنى ثان، وكيف يعبر به نفسه عن معنى ثالث. هذا بلا ريب أنه يعطي هذه المقارنة والمقابلة بين الأنواع بلفظ واحد يعطيك رحابة ويسهل عليك الحفظ والتدبر. قال: وصيغ الأداء المشار إليها، نعم. قال: وصيغ الأداء المشار إليها على ثمان مراتب: الأولى سمعت وحدثني، قال: ثم أخبرني وقرأت عليه، وهي المرتبة الثانية، ثم قرئ عليه وأنا أسمع، وهي الثالثة، ثم أنبأني، وهي الرابعة، ثم ناولني، وهي الخامسة، ثم شافهني أي بالإجازة، وهي السادسة، ثم كتب إلي أي بالإجازة، وهي السابعة، ثم عن ونحوها من الصيغ المحتملة للسماع والإجازة ولعدم السماع أيضا، وهذا مثل قال وذكر وروى. فاللفظ، نعم. قال رحمه الله: يدخل الآن بنا في نوع آخر غير المسلسل. هذه القاعدة التي ذكرت في لفظ المشترك يحمل معاني عديدة، دخل بنا في المسلسل بقوله: تتسلسل صيغ الأداء كسمعت وحدثني. دخل بنا في صيغ الأداء بقوله: المشار إليها، المشار إليها صيغ الأداء على ثماني مراتب. إيش المراد بصيغ الأداء؟ هي الصيغ التي تؤدى بها أحاديث رسول الله. إذا قال الراوي سمعت، هذه صيغة أداء. إذا قال الراوي عن، صيغة أداء. لكن شتان بين سمعت وعن. قال رحمه الله: هي على ثمان مراتب، هكذا تقدم ذكرها لدى من ذكرها كالقاضي عياض، وأفردها لأهميتها في كتاب الإلماع لأصول الرواية وقوانين السماع. الإلماع للقاضي عياض يعد من أوائل الكتب التي أفردت فيها صيغ الأداء، وذلك لأهمية هذه الصيغ. قال: الأولى سمعت وحدثني. أرفع صيغ الأداء أن يقول الراوي حين إبلاغ الحديث وأدائه سمعت، وهذا يدل على أنه سمع من الشيخ مباشرة. بعدها وحدثني، سمعت أرفع من حدثني. قال ثم أخبرني وقرأت عليه، وهي المرتبة الثانية، يعني سمعت حدثني أخبرني وقرأت عليه وهي المرتبة الثانية. سيمر بنا أن التحديث والإخبار في اللغة هما واحد، التحديث يأتي بمعنى الإخبار والإخبار يأتي بمعنى التحديث. ستأتي لفتة مفيدة ولطيفة من الحافظ ابن حجر في أن مثل هذا إذا تعارض ما عليه أهل اللغة وما عليه أهل الحديث فإن الحقيقة العرفية المتعارف عليها عند أهل الحديث وعند أهل المصطلح تقدم على الحقيقة اللغوية، وهذا حتى فيما يتعلق بأصول الفقه وغيرها، إذا تعارضت حقيقتان، حقيقة لغوية مع حقيقة شرعية فإننا نقدم الحقيقة الشرعية على الحقيقة اللغوية، لأن اللغة يعني ميدان واسع، ولو طفق أحدنا يشرح القرآن والسنة بالسليقة العربية وما يحفظ من الأشعار والشواهد العربية لعله يبعد بعدا بعيدا. لماذا؟ لأن اللغة العربية ساحل لا بحر له، فلو جاء الإنسان برسالة العرب وجاء بالقرآن قال لا أنا ما عندي تفسير، فقط أنا عندي ذوق عربي، وطفق كل آية يقول هذا له معنى كذا في اللغة، لو صنع أحدنا هذه الصنيعة لعله أو قد يضل ضلالا مبينا أو بعيدا، لأن المعاني متعددة، عشرات ومئات المعاني، فأنت تشرح القرآن بأي معنى قد تخرج عن مراد الله، وتشرح حديث رسول الله بأي معنى من المعاني العربية السائغة لغة، ولذلك ولكنه لا يسوغ إيش؟ ولكنه لا يسوغ شرعا. ولذلك قال المحدثون هنا انطلقوا من هذه إلى القاعدة الثانية هنا الخاصة، إذا تعارضت حقيقتان، حقيقة شرعية ولغوية، فإننا نقدم الحقيقة الشرعية، نقدم الحقيقة الشرعية. أقول هنا وإذا تعارضت حقيقتان، حقيقة عرفية في عرف المحدثين وحقيقة لغوية، ماذا تريد أن تصل إلى؟ أي شيء تريد أن تصل بنا؟ حدثنا وأخبرنا، أهل اللغة يقولون حدثنا مثل أخبرنا، المحدثون في عرفهم يقولون لا، حدثنا فوق أخبرنا. إذن هنا نرجع إلى ما تعارف عليه أهل الاصطلاح وهم المحدثون أهل الحديث. نعم. قال ثم قرئ عليه، قرئ على الشيخ، صيغة فيها ما يدل على القراءة، أرفع صيغ القراءة أن يقرأ الشيخ، ثم يليها أن يقرأ التلميذ على الشيخ، ثم يليها هذه الصيغة، ولذلك عدها الحافظ ابن حجر صيغة ثالثة وهي قرئ عليه، يعني ما أنا الذي قرأت عليه، قرأ أحد الحاضرين عليه وأنا أسمع، وهي الثالثة. يليها وهي الرابعة، ولعلني أقتصر عليها، قال ثم أنبأني، وهي الرابعة. أنبأني، الإنباء دون السماع، دون التحديث، دون الإخبار، فهي في المرتبة الرابعة. أنبأني، وهذا أعود فأعظ به، أعظ بهذه الصيغ التي ستمر بنا وبهذه الأربعة التي مرت وسمعتموها، هذا يؤكد على دقة أهل الحديث، وأنهم بعضهم قطع الفيافي والقفار وهجر لذائذ وطيب الحياة، هجر أهله وزوجته وأبناءه وبال دما، ولو شئت لجمعت في تراجم عشرات من المحدثين من بال لم يبل بولا بل بال دما. من أجل ماذا؟ من أجل أنه كان يسير على قدميه في الرمضاء في الهواجر ليسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بذلوا وجاهدوا حتى سخرهم الله فحفظوا لنا هذا الدين وسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. فيجب علينا أن نكون على هذا المستوى، ينبغي إن لم أقل يجب علينا أن نكون على هذا المستوى، أن نحتضن القرآن والسنة في قلوبنا، أن نحتضن القرآن والسنة في قلوبنا. مهو نقول لا لا لا لا لا نحن ما لنا وللسنة، السنة تبين السنة والبدعة وأهل السنة وأهل البدعة، نحن نريد أن نخرج بسلام. ولذلك هاتوا كتاب الله فقط يحكم بيننا، نلقاه بالتسليم والإذعان، أما السنة فهي تفرقنا إلى أهل السنة والجماعة. ولذلك يعجبني بعض الإخوة الذين تخرجوا عندنا من الجامعة الإسلامية، رجعوا إلى بلدانهم في أفريقيا في آسيا في بعض البلدان العربية، يلزمون من يحفظ القرآن أن يحفظ متنا في السنة ومتنا في عقيدة أهل السنة. ليش؟ حتى لا يخرج كده منفلت يقول أنا أحفظ كتاب الله. ما شاء الله تحفظ كتاب الله؟ إيه قال نعم. يا شيخ أنت ما تعمل الآن بدع بدع ضلالات ظلمات، أنت تحفظ كتاب الله لكن تأتي عند قبر رسول الله تقول يا رسول الله المدد، يا رسول الله أغثني، يا رسول الله الشفاعة. فين القرآن؟ فين القرآن؟ القرآن يدعو إلى الإيمان، يدعو إلى التوحيد، يدعو إلى تحرير النفوس من عبادة غير الله إلى عبادة الله وحده لا شريك له. هذا يعرفه الإنسان إذا كان من أهل السنة والجماعة والحديث والأثر، ويكون متمسكا بالقرآن والسنة. لذلك لا تنسوا في مدارسكم التي تنشئونها، في معاهدكم التي تبنونها، في دعواتكم التي تبلغونها، ما عندنا شيء اسمه قراء مثل القاديانية، مثل القاديانية والضلالية يقول ما عندنا القرآن بس ما في شيء غيره. ها هؤلاء القرآنيون ضلوا ضلالا مبينا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه لا ألفين أحدكم يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول حسبي كتاب الله. يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا إنما حرم الله، ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله، ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله. يقول توجيه كلمة لبعض الزائرين في كيفية العمرة باختصار. كيفية العمرة أنك تغتسل من المكان الذي أنت تقيم فيه الآن، تغتسل تتطيب في لحيتك في شعر رأسك في بدنك لا في ملابس إحرامك، وتقلم أظفارك وتحف شاربك وتطلق لحيتك، ثم بعد ذلك ليس إطلاق اللحية من النسك، لكن أنا أقول النسك تمام وكمال الأجر عليه عندما لا يكون الإنسان متلبسا بمعصية. ويا إخواننا ويا أحبابنا أعرف أن الأمر يشق جدا جدا جدا، لكن استعن بالله ولا تعجز، استعن بالله ولا تعجز، ولتعلم أن هذه الدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم ارتحل وتركها. فأرجو أن تتنبه لمستقبلك الأخروي الباقي الدائم. فإذا أتيت ذي الحليفة فقل بعد أداء فريضة لبيك اللهم عمرة، إن كنت وجعا أو مريضا أو تشعر بثقل غير طبيعي في نفسك فلك أن تشترط على ربك فتقول فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإن عرض لك عارض من مرض أو غير ذلك لك أن تخلع الإحرام وليس عليك شيء. ثم بعد ذلك طوال الطريق تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، كل على حدة، والمرأة تلبي ولكن بالكاد تسمع صويحباتها. فإذا بدأت الدخول إلى المسجد الحرام عند ذلك تطبع، عند ذلك تطبع، تخرج كتفك اليمنى وتلقي طرف الرداء على كتفك اليسرى، ثم بعد ذلك تطوف 7 أشواط. إن استطعت عند الحجر الأسود أن تقبل فقبل، إن لم تستطع فاستلم بيدك وقبل يدك، إن لم تستطع فمن على بعد اتجه مرة واحدة وقل الله أكبر، ولا تفعل كما يفعل الجهال يكبرون 3 مرات، هذا ليس من السنة. لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء شوط أول ولا دعاء شوط ثاني، وإنما الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا تصطحب معك ولا تقرأ دعاء الشوط الأول دعاء الشوط الثاني، ليس من السنة، بل هو إلى البدعة أقرب، بل هو إلى البدعة أقرب. ادعوا الله بأدعية القرآن والسنة الصحيحة أو بما يفتح الله عز وجل عليك من خيري الدنيا والآخرة. السنة في الركن اليماني هو الاستلام من غير تقبيل لليد ومن غير تقبيل للركن اليماني. التقبيل أو الاستلام مع التقبيل أو الإشارة لأي حجر؟ للحجر الأسود. ولا تقل حجر أسعد ولا تقل حجر أبيض، هو كان أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا أهل الشرك كما قال رسول الله، لكن هذا ما يسوغ أن نسميه بغير التسمية الشرعية الواردة عن خير البرية، فنقول حجر أسعد ولا حجر أبيض. فإذا انتهيت من سبعة أشواط فلكل سبع ركعتان كما في الموطأ، اجعل المقام بينك مقام إبراهيم، بينك وبين الكعبة، واقرأ قول الله تبارك وتعالى: فاتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. صل ركعتين، ليس بشرط إلا عند عدم الازدحام أن تلتصق بجوار مقام إبراهيم، صل الركعتين ولو في آخر المسجد الحرام، اقرأ في أولاهما بقل يا أيها الكافرون، في الأخرى قل هو الله أحد، ارجع إلى زمزم فاشرب منه، إن استطعت أن ترجع فتستلم الحجر الأسود، وإلا فامض إلى الصفا. طبعا بعد السبعة الأشواط ترد الرداء على كتفيك، ترد الرداء على كتفيك، ما في الطباع إلا في السبعة الأشواط، لا قبل ولا بعد. عندما ترتقي الصفا تقرأ قول الله تبارك وتعالى وأنت ترتقي الصفا: إن الصفا والمروة من شعائر الله. ثم بعد ذلك إذا استقريت على جبل الصفا تتجه للقبلة، ترفع يديك كهيئة الداعي، ليس هكذا كما يفعل الجهال، ولكن كهيئة الداعي، تسبح وتحمد وتكبر وتهلل، ثم تقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. أيضا لا يشترط أن تأخذ كتيبا، عندما تبلغ الميلين الأخضرين وقد أضيء وصار الميلان الأخضران كعلم على نار، لا يخفيان، لا سيما في التوسعة الجديدة، تهرول لا هرولة على النساء، الرجال يهرولون لا هرولة على النساء، تقول وتذكر وتدعو على المروة كما فعلت على الصفا. ثم في خاتمة السبعة الأشواط: الذهاب شوط، الإياب شوط، الذهاب شوط، الإياب شوط. وعند نهاية ومنتهى الشوط السابع تقف تدعو وتذكر كما ذكرت ودعوت أول مرة على الصفا، ثم بعد ذلك تذهب فتحلق شعرك، وبكل شعرة حسنة تحظى بدعوات ثلاثة: اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين، اللهم ارحم المحلقين. قيل: يا رسول الله المقصرين؟ قال: في الثالثة والرابعة والمقصرين. وتابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وأنت تؤدي العمرة إذا استحضرت واستشعرت هذه المشاعر الإيمانية وهذه الذكريات النبوية فيما أعد الله عز وجل لك من أجر العمرة، يسهل الخطب ويهون الكرب ولا تفقد أعصابك، بل تظل ذاكرا مسبحا محمدا مكبرا، لأنك تؤدي عبادة من أعظم العبادات. هذه العبادة يجب عليك أن تراعي فيها حفظ الدماء وحفظ الأعراض، واحفظ عينيك، احفظ عينيك لا سيما والوجوه حاسرة والجمال فتان وأخاذ. وأنت تطلب عبادة كالعمرة قد تخرج من طواف أو سعي، وأنت قد مرض قلبك بمرض الشهوة والنظر، لأنك ما تلقي بعينيك وبصرك كما فعل النبي حين دخل المسجد الحرام، كان يطأطئ رأسه، الآن كل واحد ينظر يمين ويسار، تفرج ها ذكر. وبعض الناس من الغريب ينظر لوجوه الناس رجالا ونساء ولا يكاد يتحرك لسانه، كم من الإثم ينال الإنسان هذا، ها كم نظرة يعني فعلت في قلب صاحبها فعل السهام بلا قوس ولا وتر، يسر ناظره ما ضر خاطره لا مرحبا بسرور جاء بالضرر. ترى هذا ضرر لا سيما للإنسان المتزوج وزوجته ليست بذلك الجمال. أقول قد يؤدي عمره ولكنه قد يمرض آخر العمرة، وذلك لأنه أولا خالف سنة النبي. النبي من يوم دخل صلى الله عليه وسلم الحرم وهو واضع عينيه، بعض الناس يسفسط يقول النظر إلى الكعبة عبادة. أولا ما صح شيء في النظر إلى الكعبة عبادة، والأمر الثاني ترى شوف أنت تبدأ من الكعبة وتنتهي في خلق الله. أقول تبدأ بالكعبة وتنتهي بخلق الله، فتقبل الله ورزقنا الله التقوى في ذلك المكان العظيم.